جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل أخذ الدية حلال أم حرام؟ أخذ الدية حلال، الله جل وعلا ذكر الدية في القرآن الكريم دية مسلمة، إلا أن العفو والتعفف والتكرم عنها أولى وأحرى. لكن إذا كانت الدية لورثة فقير وهم فقراء، وقد يكون فيهم قصار، فلا يجوز أن يتسامح وليهم عنها لأنهم محتاجون لها وقد ذهب عائلهم، فينبغي أن يستفيدوا من ديته إذا كان بالإمكان دفعها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.